صلاة التهجد بعد صلاة التهجد بعد الوتر؟ نعم يجوز صلاة التهجد بعد الوتر؟ ايش هو التهجد؟ يعني قيام الليل او تطوع او اي شيء. قيام الليل يصير قبل الوتر. بس ما قيام الليل بعد الوتر ما في. ما فيش قيام الليل قبل الوتر كما قال عن صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر لو ما قد صلى. قيام ليل أو سميته تهجدا بعد الوتر ما فيش ما في إلا ركعتين اللي هم ركعتين كان الرسول يصليهما بعد الوتر. وضوء مثلا ولا إيش؟ الله يهديكم. ركعتين بعد الوتر كان الرسول يصليهما بعد أن يصلي الوتر. كان يصلي الوتر بوضوء ولا بدون وضوء؟ لا يقصد صلاة وضوء يعني. الله يهديكم. طيب ما فيش تطوع حاجة بعد الوتر؟ سمعت.